دينك نابتت من شوكة كانت على طرف جبينك ورواها دمك القاني وسائل من جفونك وراها حبك الصافي وذاقت من حنينك فنمت في جنة يقينك ومضت تحمل للأقباط من أثمار دينك غير أن الريح يا مولا يا بغصن شرد الطيره في الكرمة من ركن لركن غير أن الريح يا شرد الطائر في الكرمة من ركن بركن طار لا يشد ولكن شاكي يمسسكم قد مس عيني فالريح الأطيار في الكرمة وامحوا كل حزن واصلح فرح الأطيار في الكرمة وحو كل حزن واصلح الأمر فهذا الغصن واصلح الأمر فهذا الغصن من تركنا من لنا يا رب بعدك ليس إلا وعدك الماضي فهل تذكر وعدك أنت لا تنساه مهما نسي كرم عهدك كيف تنسى عبدك أنت لا تنساه مهما نسي كرم عهدك كيف تنسى ابرام مختارك قوب عبدك كيف تنسى الحب والإشفاق ماضي حنيني هذه الكرمة يا مولا يمين غرس يمينك نحن منقوشون في كفك لا نخشى اضطرابا نحن أخطأنا ولكن سوف لا نفنى عقابا نحن منقوشون في كفك لا نخشى اضطرابا نحن أخطأنا ولكن سوف لا نفنى عقابا هو ذا الرحمة تصاب من أب صبابا كلما نغلق بابا تفتح الرحمة بابا آه يا مولاي يا مولاي